اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفعنا، ونسألك أن نعمل بما علمتنا، وأن نعمل ونعلم بما علمتنا. اللهم إنا نشهد أنك أنت العليم الحكيم، وأنك بكل شيء عليم. طبعا احنا ذكرنا من قبل مكانة العلم عند الله، وقبل ان ادخل بهذه نذكر ان هذا اليوم 20 من ذي القعدة، هذا الدرس 55. فكلنا مرتان، وهذه واضح انه العلم بما مجد الله به نفسه في الكتاب، على العلم اكثر اسم له بعد الله العليم. واول اسمائه في سورة البقرة، يعني اول ما ذكر عن نفسه ذكر العلم، لما قال وهو بكل شيء عليم، واذ قال ربك ثم قالت الملائكة اتجعل، قال اني اعلم ما لا تعلمون، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، قال الم اقل لكم اني اعلم. فمدار الامر على ماذا؟ على العلم بجلي واضح. ثم وجدنا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي. انما ماذا نريد ان نقول؟ قال بعلمك وقدرتك. انتبهت يا شيخ؟ مرة ابو حمزة كنا تكلمنا في هذه وقلنا انه يعني الرب على العلم والقدرة وما بعدها من تمام حسنه تبارك اسمه. لا يكون الرب ربا ما لم يكن عليما. تخيل رب لا يعلم. هلا رب لا يرحم لا بأس، لا يريد ان احرمك، اختياره، باختياره يرحم او لا يرحم. اما ما بيقول لك باختياري لا اعلم. لا يكون ربا لا يعلم، ولا يكون ربا لا يقدر. فلاحظ النبي قال بعلمك وقدرتك، بعلمك الغيب بالضبط، احسنت، استخيرك بعلمك واستخدرك بقدرتك. فهذولا انت يعني هذولا يعني اصول ملكه. فاذا علم وقدر بالتالي يملك، يعني انت لما لا تملك؟ من ضعف، يعني لعكس القدرة والقوة. أما لو كنت تقدر على ما تشاء لملكت ما تشاء. فاجمع العلم والقدرة يكون لك هذا الذي قلناه. طيب، يعني فلا نفتأ نمجد ربنا بعلمه. والعبد المؤمن كلما نظر حوله رأى آيات لله. الآن لو تعلم الأرض على قلتها وصغرها، الأرض كم فيها من الرمل يعلمها حبة حبة. الآن حقيقة هذا ما هذا من تمجيده وذكره، هذا من عظيم ذكره. لأنه إذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقلبك منشغل ذكر لسانك وغاب قلبك. أما لاحظ إذا جينا نقول كم حبة رمل في الأرض لا ينشغل قلبك، لأن يذكر لسانك وفؤادك وقلبك. ثم بعد هذا ترى نفسك قد مجدت الله كما يحب، او لعلك كما تحب. انما تخيل الان خلقه في البحر، الناس يذكرون الارض ترابها وينسون البحر، علما انهم يقولون ان 3/4 الارض بحر وماء. فله خلائق في الارض وله اكثر منها في البحر. ماشي يا شيخ. انت بتلاحظ الارض ليس لهم الا ان يعيشوا على بسيطتها بس هكذا على ظهرها، اما البحر وكل هاي المسافة له، بدليل انه اذا اكتظت بنا ما عرفوا نروح. انما يعني عشان يكون واضح الشرح واضح، لو ان خلق البحر يعيش على سطح البحر يكتظ، لو لم تجعل لخلق البحر الا ظاهر البحر وسطحه لاحظ كم سيضيق بهم. انما هذا العمق ولجاجة البحر كلها يعني حركة لها. الان اخواننا في محيطاته تبارك اسمه كهوف ومغر ومغر، وفي مغر انا يعني ازعم انها تسع دول مغر في المحيطات لا اعلمها الا هو، له فيها خلائق لا ترى نورا فيها، اذا اخرج يده لم يكن يرى، يوصل لكل منها رزقه بكرة وعشية، وهو يعلم ماذا لها وماذا عليها ومن هي، يعني لا يلقي الرزق هكذا، هو لهذه وهذه وهذه. فترى كل خلقه يسبح له. احنا طبعا كنا نشرح في هذا، فلا تفتأ ولا تنسى ان تذكر ربك كل حين بهذا الشيء، كل شيء كلما نظرت حولك اعلم انه يعلم كل شيء ويرى كل شيء. عظموا الان اخوانا، يعني احنا الان هنا جلوس كما قال تبارك اسمه المجيد في المجادلة والمجادلة يعني التصحيفين، قال ما يكون من ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طبعا معية العلم، لأنه أعلمنا عن نفسي أنه على عرشي، فهو معية العلم كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، واضح. فهو ليس كما يقول الله الناس العامة الله في كل مكان، الله تبارك اسمه علي عن الصغائر والحقائر اللي في بين الناس، من يعني اذكر المرحاض الخلاء وما تعلمون من بيوت الفساد، فالله ليس في شيء من هذا، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله على العرش، طبعا مرفوعا عن نبيه، على العرش ويعلم ما أنتم عليه، وقال ابن مسعود طبعا هذا يعني من علم نبينا عليه الصلاة والسلام أن السماء الدنيا فوق الأرض بخمسمائة عام، والثانية بعد الأولى بخمسمائة عام، والثالثة هكذا، كل سماء بين سماء وسماء خمسمائة عام حتى تصل السابعة، فوق السابعة بخمسمائة عام الماء والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم ما أنتم عليه كل شيء. وأخوانا اللي الإنسان لو بيرجع في حياته بيعلم أنه حقيقة كان الله معه أينما كان. أنا مرة قرأت قصة يحسن أن نذكرها هو عن شاب قال كنت فاسدا مضيعا لحدود الله، هو يعني من ذرية مسلمين، قال فذهبنا في لهو عند البحر وغصنا فيه، كان معهم عدة غوص فنزلوا في البحر، قال فيعني شرخت عن أصحابي وأبعد عنهم وكان فرح فيما هو فيه، فانخرق خرطومه هذا الهواء الذي معه. الآن هو في ضغط تحت لا يملك، الآن لا يستطيع أن يعني يصعد إلى سطح البحر ولا شيء، خلص الآن بدأ يعلم أنه يموت، وبدأ يشعر كيف يمتلئ بطنه ورئتاه بالماء. هو الآن بيقول كنت أعلم أنه يراني ويسمعني، لاحظ. فقال دعوت أعدني أرجعني، قال فانصلح الخرطوم فنجوت، فصدق، قال حتى إذا تعافيت رجعت فسجدت حيث نجاني، نزل سجد حيث كلم الله وعلم أنه ما كان حدا يسمعه يرى، ما حدا شو تعرفين أنت الآن، فكان يسمعه يراه، قال فرجعت حتى سجدت على أرضها. هلا انت مش مضطر ان تعيش مثلها لتعلم انه كان يراك ولا لا يراك، ولكن اسمع وصدق تلك ايات. الان انت لو رجعت مرات، انا عن نفسي كنت احدث نفسي بالمسألة فاجد جوابها، يعني ليس بالضرورة انها مسألة العلم، اي كلام اي كلام فاجد جوابها. كما قال يعلم خائنة وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. مجدوه في سورة طه، الناس يقرؤون ويمرون عنها كعادتهم، انه قال الله تعالى اسمه الكبير، قال في طه عن السحرة، قال فتنازعوا امرهم بينهم، هذا قلناه ولكن يحسن التذكير، فتنازعوا امرهم بينهم السحرة لما جاء موسى واسروا النجوى. احنا قلنا ان النجوى اصلا اسرار، لا تكون نجوى حتى تكون يعني قريب، قربناه نجية، عكس المناجاة المنادى، المنادى للبعيد والمناجاة لمين؟ للقريب. فاذا تناجى اثنان دون صاحبهما كيف بتناجى اثنين؟ بتوسوس، ما هي اصلا المناجاة، واضح؟ فقال واسروا النجوى، تخيل ان النجوى اصلا الان لو يعني خلا السحرة ببعضهم فتناجوا فواضح انهم يعني يهمسوا، فما بالك اذا اسروا النجوى؟ اتفقنا؟ فاسروا النجوى، فقال انتبه واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران، هذا اسرار النجوى، يريدان اي يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. هذا كله كان سرا ونجوى، تمام؟ بدا لك انه سر؟ لا، انتبه الان سيتكلمون جهرا، قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، في فرق بين ما ترى ولا شيء، فاصرارهم وجهرهم سواء، فاقرأك الله واسمعك سرهم ونجواهم، تمام؟ ولو لم يسر يا شيخ، لو لم يسر فقط، يعني ما نبس بها، يعلم وهي عنده قبلها مقدرة بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق الخلائق، فنعم الرب الله، نعم الرب هو. فالآن نرجع إلى أمرنا، كنا عند ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقفنا عند التسبيح وقلنا إن التسبيح فيما بدا لنا من التدبر غير ما كنا نظن ونعلم وغير ما شاع، يعني طبعا احنا لسنا بحاجة ان نخالف قومنا، ولكننا بحاجة ان نعلم الحق، يعني لا يظن احد انه حقيقة نريد ان نخالف او نأتي بالجديد، لا، تعالى الله وعلم الله، ولكن حبذا العتيق الاول على ان لا يكون باطلا، شيء حبذا، لانه هذا اول شيء الف لنا، ليه انا يعني هاتف اخالف؟ ولكن كلما نظرت في الكتاب فاستعنت بالله واستهديت به هداك. شرحنا احنا في الفات على التسبيح، وعلمنا ان جذر التسبيح على ماذا؟ على سبح، وسبح على ماذا؟ على الحركة، احسنت، الحركة الدؤوب المنضبطة النشطة، شيء هذا قلنا، واين كان دليلنا؟ من الكتاب نفسه، من كتاب الله، قال في المزمل إن لك في النهار سبحا طويلة، ثم قال في الأنبياء وفي ياسين، نعم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هذه اللي استدلنا فيها أنها حركة منضبطة لأنه لا ينبغي لها، هذا كله انضباط، فلا يتحرك إلا على ما كتب الله، اتفقنا؟ ثم قال كل في فلك يسبحون، ولما يقول كل في فلك، الفلك واضح انه مسار معلوم محدد، فلما نظرنا فيها وجدنا ان الخلائق كما قال وان من شيء الا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، لاحظ شيء، فوجدنا ان كل شيء يسبح له وان كل شيء يسبح بحمده، طبعا شرحنا ما الفرق بين ان يسبح له كل شيء وأن كل شيء يسبح بحمده. ولكن نعود يعني تأكيدا يسبح له على اعتبار أننا علق بين يديه لا ننفك من حاجتنا له. تقدر أن تنقطع عن حاجتك لله؟ ما بتقدر ولا شيء. أنت الآن تسمعني وتراني ودمك يجري فيك ونفسك يتردد، هل تملك من هذا شيء؟ ها؟ لا نفسك ولا شيء. وإذا أصلا يعني وصلت إلى أن تملك نفسك، إما أن تموت أو أن تستسلم لله، إيش ماذا تريد؟ املك نفسك، لا تختنق، هذا إذا شاء الله. واضح؟ ودمك الذي يجري فيك ما في شيء، كل الخلايا، الكبد الآن يشتغل، والكلى، كل شيء، وأنت مالك ولا شيء من هذا. فكل شيء يتحرك، هذا معنى التسبيح، بأمره ولأمره الذي كتبه. هذا تسبح له السماوات السبع. ولاحظ، وحتى هذه له اللام هون بأكثر من معنى، للحاجة تسبح له، لحاجتنا له، له لأمره علينا وفينا. واضح؟ ثم الآية الأخرى تسبح بحمده، هذا شاهد، إذا كل شيء يسبح بأمره يعني يتحرك على ما أمر بالضبط ولأمره وكما قضى وكما شاء، فهذا شاهد الحمد لله. وإحنا قلنا أن الحمد ليس الشكر، يعني شاهد أن كل شيء لله. فإذا تحرك كل شيء له حاجة وانضباطا واعتمارا بأمره، هذا شاهد أنه تسبيح بالحمد. واضح إخواننا؟ طيب الآن مسألة أخرى. طيب، كان الأخ سائل فما محل سبحان الله، كيف نفهمها وكيف نفهم سبحان ربك، سبحان ربي، كيف نفهمها، أين محل الحركة ها هنا؟ احنا قلنا أول شيء الآن أن تقول سبحان ربي، سبحان ربك، قلنا انه مجرد انه تحرك كل شيء له شيء، وهذا هو التسبيح، حاجة واعتمارا بأمره، هذا مفهوم التسبيح له. واضح؟ مجرد انه تحرك كل شيء له تم له الحمد. وقلنا في الدرس الفائت انه انت لما تقول سبحان الله وبحمده، يا شيخ قلت ام لم تقل انت على هذا؟ احنا قلنا وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. فحتى الكافر يا شيخ كل ما فيه يسبح لله، كل دورته وعقله ورموشه، فكرك من يرمش؟ هو الكافر لا يرمش، ما هو هذا اللي بيسموها لا ارادي، هي لا اراده عندك يا شيخ، انما هي من اراده الذي على العرش. هلا وانا بتكلمك بترمش، هي من اراده الذي على العرش يا شيخ. كل شيء كله هذا لا إرادي فيك، إنما ما في في كونه شيء لا إرادي، كل شيء بإرادته يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. فقلنا إذا تحرك كل شيء بخلقه هذا شاهد الحمد. فالآن شئت أم أبيت كل شيء يسبح بحمده، لأنه فهمنا إحنا شو يعني إم شيء لا يسبح بحمده. شئت أم أبيت هذه الخشبة الآن كل شيء، كل اللي فيها، اوعى تكون انه جماد. هذه تعريفات يعني من جمد عقله، هذه جماد فيما ترى يا شيخ، ما هو قال تبارك اسمه ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وستجد انه اليوم ان شاء الله بكلمكم على، لاحظ احنا لما شرحنا سفك وكسف تذكروا، قلنا لكم كل الكلمات لما تعرض لكم، لان الله تبارك اسمه اللي علمنا البيان، والله ما سمع للعرب الجاهلين يتكلمون، هو الذي تبارك اسمه أنشأ هذا اللسان والبيان. فعندنا سبحة وعندنا سحبة وعندنا حبسة، والسحاب من إيش؟ من سحبة. ولاحظ الجذور على واحدة، جامد يمر مر السحاب. ولا سنجد إنه في المسحوب وفي السابح، في سبحة وفي سحبة وفي حبسة، وكلها يعينك أن تعرف هذه بتلك الشيء. طيب، فما تقول جامد؟ هذا بدا لك أنه جامد، هذا بدا لك. وتالله لو أطلق الله ألسنة خلقه لسمعتم ما شاء الله. واضح كيف يسبح له كل شيء. فالآن احنا قلنا احنا نقف عند معنى سبحان الله، سبحان ربك، سبحان ربي، عظموا. كلنا نأتي للصورة التي بدأت بالتسبيح سبحانه. أنا في يسبح لله صورة عندك التغابن، في كذلك الجمعة في عندك سبح لله الحديد والحشر بدأوا بالتسبيح. إنما لاحظ هذه يسبح لله، أما الصورة التي بدأت سبحان الله ومن قوله لنفسه أني صورة بني إسرائيل والإسراء، يعني بنو إسرائيل كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مقدم سماعا ليه؟ لأنه لم نسمع هذا يعني سورة الإسراء، ولكن الزعم الصحيح أن يعني لا يكتب أحد بعد أصحاب النبي سورة الإسراء هكذا اعتباطا. الظاهر كان عندهم الإسراء وبنو إسرائيل، ولكن لو قلت بنو إسرائيل قدمت إن شاء الله لا بأس. نعم، فقلنا سبحان الله أني سورة، سورة الإسراء. عرفنا ما معنى يسبح له كل شيء، يتحرك بأمره لأمره على ما شاء وقضى. فإذا أنت قلت باطلا أو فعلت باطلا، لاحظ قلت أو فعلت أي شيء، أي شيء من هذا الأمر، فيقول المرسلون ويقول الملائكة لاحظ سبحان ربنا أو سبحان ربك. ليه؟ هذا احنا قلنا لما انت تقول سبحان الله وبحمده، انت الان انت شيخ ما انشأت تسبيحا، انت شهدت بالتسبيح. هو كل شيء يسبح، كل شيء يسبح شئت ما بيت، هذا حاصل لا محالة، بارك الله فيك. فلما جاء المسلم المؤمن اتفقنا كل شيء يسبح، فلما جاء المسلم فقال سبحان الله، هو حقيقة يقر بلسانه على حقيقة حاصلة به او بغيره. لاحظ، فأنا نفسي أصلا أسبح بحمد الله وأنا ساكت، فلما قلت سبحان الله شهدت على نفسي أني أسبح. بس قلت أخوان أنا أسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمدي شعرك وعصبك ولحمك ودمك وعظمك، كل شيء يسبح بحمده. وأنت من هذا الشيء كلك شيء، يعني مش كوم الشعر يسبح تسبيحة واحدة، كل شيء مش شعر شيء، كل شعر بحالة أحسنت، وكل خلية بأجزائها كل شيء له تسبيح، ما كل شيء الخلية فيها جدارها وماءها ونواتها، فما كل الخلية النواة شيء، هذا ما علمت. ولسه السائل، والسائل فيه ذراته، وكل أجزاء هذا كل جزء فيه يسبح بحمده. فأنت شيخ الآن تسابيح، أنت تسابيح مش تسبيحة واحد، تسابيح بالحمد. فلما حضرتك كنت ساكت وتسبح جبرا بحمده، ثم ما شاء الله عليك فطنت فقلت سبحان الله وبحمده، ماذا فعلت؟ أنت فقط شهدت على نفسك أنك تسبح، فأقررت لنفسك على نفسك بهذا الأمر. واضح؟ فلما أمرنا الله بالتسبيح أمرنا شهادة على ما نحن فيه. هو حقيقة لما أنت قلت لا إله إلا الله، هو إحنا كنا ننتظرك أنا وأنت، هو لا إله إلا الله فيك، في وفيك وبلانا لا إله إلا الله، ولكن قلت حقيقة كائنة، فلما قلت كانت شهادة وإقرارا فتكتب لك. لو لم تقلها كائنة، فلو لم تسبح كل شيء يسبح وأنت هذا الشيء. فلما نطق لسانك شيء الآن نطق بالأمر، أما وهو بين لحييك، يعني بين اللحيين اللي هم الفك العلوي السفلي زي ما نقول، ولسانك بين لحييك وأنت يعني صامت كنت تسبح. هو نفسه، هو لسانك بذراته وعضله كان يسبح، بس الآن أنت اخترت أن تطلقه بين الشفتين بس فيسبح له كل شيء. اتفقنا شيء؟ فأنت لما قلت سبحان الله وبحمده فقط شهدت بحق كائن، طبعا تؤجر على اعتبار انه كنت تفعل بغير اختيار، لما شعرك ولحمك وعصبك كان يسبح بالحمد بغير اختيار، فلن تؤجر. انما الان هذا الذي كان باختيار وتوفيق من الله ستؤجر عليه. بالتالي علمنا هذا، اتفقنا يا شيخ، انه كل شيء يسبح بحمده شئت ام ابيت، وانت وحتى الكافر يسبح بحمد الله، ولكن من طلق لسانه ارادة منه، انما لسانه وهو بين لحييه. يا شيخ عظمه، لما يقول الكافر، لما كان فرعون يقول ما علمت لكم من اله غيري، كان لسانه يقول ما يقول، انما ذرات لساني كانت تسبح بحمد الله. الصوت الصادر من فرعون كان مؤداء ما قال، انما ذات لسانه ماذا كان يقول؟ انه سبحان الله وبحمده، وشعره وشفتاه، لاحظ كل شيء كل شيء، وما خرج من ذرات الهواء من فمه كان يسبح بالحمد. هو بيقول موش الصوت يا شيخ، الصوت حقيقة انت تطلع الطاقة فتضرب ذرات الصوت فيصل على اذني امواج فيضرب الطبلات، هو قال طلع. بتلاحظ انه لو وجهت انا صوتي عليك تبدأ اسمع اكثر، لانه الامواج لما انا يعني كان وجهي باتجاه اخر تتحرك الامواج هكذا، بس لما انا اتكلم هي تكون اسرع واقوى، لاحظ. فانا بكون بدفع ذرات الهواء لما اقول ها هكذا فبيطلع هذا، لاحظ، وبيصلك صوتا. هلا كل هذا لما قال فرعون، لما قال فرعون ما علمت لكم من اله غيري، هذا النبض الصوتي وامواج الهواء كانت تقول سبحان الله وبحمده. اما انت سمعت ما قال فرعون، اما لسانه وشفتاه على ما علمت. واضح يا اخواننا؟ واضح؟ واضح يا عاد؟ ورجل عاكف على صنم يسجد للصنم، ماذا يقول الصنم؟ سبحان الله وبحمده ذرة ذرة. طيب الان نرجع، فما معنى سبحان الله؟ سبحان ربي، لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الاسراء قل سبحان ربي، قال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، كما في اخر الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بالتالي اذا سمعنا من النبي سبحان ربي، سمعنا من الله سبحان ربك، سمعنا منه عن نفسه سبحان الله، هو ما معنى هذا؟ علم ان التسبيح كل شيء يسبح بحمده. فهو لما قال لك، لما انت عرضت باطلا قولا او فعلا، لاحظ، فقال سبحان ربك، اسمع ماذا هو الان؟ الان الله يقر ما بدا لي، يعني انت اظهرت خلافا، ابديت خلافا لان كل شيء يسبح بحمده، كل شيء على طاعته وامره. فلما لاحظ قلت باطلا فسادا وخلافا، الان شو الواجب؟ سبحان، ايوه، الان اعد اقرارها، اعد انه سبحان ربك. فالان لا، الان لما هو بدا مخالفا مغايرا لتسبيح كل شيء لله، فكان الرد عليه سبحان ربك، لا تحرك كما قال. فهمت يا اخواننا؟ فلما يقول الله على لسان نبيه سبحان ربك سبحان ربي سبحان الذي لاحظ سبحان الذي اسرى بعبده هكذا، بيكون تذكرة وفرض لما غفل عنه العبد او بدر من العبد خلافا لما اسلفنا من معنى التسبيح. فكل باطل وفساد مخالف لمعنى التسبيح، ولا لا اخوان؟ ايوه احسنت. كل باطل يا شيخ، كل فساد، كل حركة فساد، كل حركة فساد، كل قول فساد مخالف لمعنى التسبيح، فماذا يلزمه بعدها مباشرة؟ تسبيح. ليش التسبيح؟ لحظة، ايوه، يكون التسبيح حتى تعادل هذا وتقر الحق وتشهد به مرة اخرى. فكل ما كان يبدر ويعرض من الفساد واهله باطلا، شو بيكون في قبالها؟ سبحان ربك. فهمت اخواننا ليه؟ حتى يعدل ويعادل به ما نشأ باطلا وفسادا. ايش كنت تسأل شيء؟ طيب، كمن يذكر غير الله فتقول اقرارا لا اله الا الله، احسنت. او هو لما ذكر لما يعني هو صراحة ذكر حقيقة كما قلت شركا، فانت قلت صراحة على هي لا اله الا الله، انما على كل باطل سبحان الله، لاحظ، وعلى كل عجب سبحان الله. ليش يا شيخ؟ انه انا بدا لي عجيب حقيقة، فاقرارها سبحان الله ليه بدا لك عجيب؟ ما هو كل شيء يتحرك له، هكذا قضى، هكذا امر، فهكذا امر مما عجب فسبح بحمده. واضح الان؟ لاحظ الصورة التي افتتحت سبحان الذي، اللي هي سورة ايه؟ الاسراء. لاحظ فيها سبحان الذي ايه؟ اسراء. احسنت. ولاحظ الفعل اسراء. واحنا قلنا لما نقول كل شيء يسبح يعني تسبح له السماوات السبع له، احنا قلنا كأنه هو لا اله الا هو الحق، كل الحق، تبارك اسمه هو الحق المبين، وهذه الاشياء كلها تسبح له حاجة وارادة ولسانا، كلنا نريد شيء. احنا نفعل مثل هذا عندما نطوف عند بيته حاجة وحركة. واضح؟ فالان انت تتحرك يعني كما قلنا يعني كل ما فيك يتحرك له، وكذلك السماوات والارض. عليكم السلام. هلا لما قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، انت لاحظ الذي اسرى، فالان هو ياتي بعبده اليه، هو كل شيء ياتي اليه، كل شيء يعني يريد ربه ويسعى لربه. واضح؟ حاجة، حاجة. فلما ذكر قال سبحان الذي أسرى بعبده على اعتبار حركة الإتيان، وأتى به، لما أسرى به أتى به إليه وقربه إليه. فالآن أبكي، لابد احنا نجمع بين هذا الدرس والدرس اللي فات في معنى التسبيح والحركة. الآن في أي، قبل ما انتقل لنسبح بحمدك نقدس لك، أي سؤال؟ في أي سؤال؟ واضح يعني إن شاء الله. الآن سننتبه أنه الملائكة لما قالوا نسبح بحمدك ونقدس لك، ما قالوها هكذا بغير يعني حاجة، بل قالوها على ما علموا من أمر الله أنه سيجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. فقالوا له أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لاحظ الآن سيأتون بما لديهم مقابل هذا الباطل. وإحنا قلنا في درس ليس هذا الذي قبله والله أعلم، قبل يعني قبل هذا الدرسين، إنه لما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تنتين، مقابل أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، في سيئتين مذكوران قابلوها الملائكة به حسنتين، حسنتين. فبالتالي حقيقة أنت تستطيع أن تفهم من بين ما يعينك على الفهم ما قدمت به الملائكة، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، انتبه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فمعاني التسبيح والحمد والتقديس له يعينك عليها ويشرحها، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأنهم ما قالوا لله هكذا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا بالمقابل هؤلاء يفسدون فيها ويسفكون الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فما قدموا به عن أنفسهم هو رد بالضبط يقابل ما عجبت منه الملائكة من أفعال أهل الأرض. لاحظ قبل ما ننتقل انه قالوا نقدس لك، ما قالوا نقدسك، ما قالوا ايه نقدسك، ماذا قالوا؟ نقدس لك. العجيب احنا تبين لنا انه التسبيح ليس كما كنا نظن، مش ايه التسبيح ليس كما كنا نظن. تبهت يا شيخ ثائر لما انت قلت انه هو التنزيه، هو حقيقة لما فعل اهل الباطل والفساد فسادهم، فلما قلنا سبحان الله على اعتبار انه يجب ان يكون سبحان الله، هذا شرحنا. الان ستجد انه التقديس ما هو يا شيخ؟ غلط غلطة أخوك. نعم. شو كنت تظن؟ التسبيح. التقديس ما هو؟ طهارة. وقال أخوك صح. وأنا لو جئتني قبل حين بقول لك التقديس طهارة. ويظهر إنه ليس كذلك. لك أن تسأل ليه أصلا علاقة الروح بالقدس؟ القدس الطهارة، طب ما علاقة الروح؟ ما لك؟ شو فيهم؟ إنما مرة أخرى لا يعين على فهم القرآن شيء كما يعين القرآن نفسه أو ما تجد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هلا ستجد إنه مرة قال سبوح قدوس، طلع كيف جمع سبوح قدوس، انتبه، رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. التسبيح حقيقة من الملائكة، تسبيح يعني أحسن من يسبح لله الملائكة، شيء لأنه في يعني خلق اللي إحنا بنقول عنه جماد ملزم، بس الملائكة عاقلة، الملائكة تعقل ولكنها لا تعصي أبدا، فتفعل كل شيء وتتحرك بأمره بعقلها. أما النبات والحجر يتحرك ولكن ليس كالملائكة وليس كالإنس والجن. الآن لاحظ، فقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الملائكة للتسبيح والتقديس للروح. ما هو قال روح القدس، شيك بيقول تبارك اسمه روح القدس، على ما كان يجمع، يجمع مع مين؟ روح القدس، روح القدس عظم الله. طيب ونقدس لك. الآن لاحظ، هم قالوا لا تجعل فيها ما يفسد فيها، لاحظ، وإحنا قلنا إذا طرأ فساد شو لازم تقول؟ سبحان الله، حتى نعدل، لأن الفساد خلخلة في يعني ضد هذا المعنى، أن كل شيء يتحرك بأمره على ما قضى، فلما صار فساد وخلخلة بالتالي ماذا يعدل ويعادل هذا ويرده؟ أيوة سبحان. فقالوا له أمام الفساد ونحن نسبح بحمدك، اتفقنا، هلا بقي سفك الدماء، لاحظ، ونحن نقدس لك، ونقدس لك، قلنا هذا انه هذه معي. طب ما علاقة نقدس لك مع الدماء؟ هي سفك الدماء إزهار للأرواح. طيب ونقدس لك حفظ الأرواح. إذا كنا بنقول جيد الملائكة ها؟ لا ليش يا شيخ؟ أنت تقدس، أنت تقدس يعني في حال إذا علمت تقدس، إذا ما علمت كيف لك أن تقدس؟ طيب كبر الله، كبر الله تكبيرا. اسمعوا، احنا اتفقنا انهم قالوا له تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، شيء بالمقابل نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لانه هذا يرد هذا. كيف نعرفها؟ كيف سنعرف نقدس لك؟ كيف؟ ما يعني ميزاننا؟ لا، ميزاننا ما هو؟ ناتي بها على القرآن الكلي، نقرأ أين ذكر العليم الحكيم قداسة، وين استعمل هذه الكلمة؟ أما تجي تقول العرب بتقول وهكذا، أول شيء تبدأ من وين؟ من كلامه. طيب مثلا جئنا أول يعني ذكر للقدسة بجذورها في هذه السورة، هي أول ذكر، ونحن نقدس لك. في السورة نفسها كذلك في عن عيسى عليه الصلاة والسلام مرتين، في البقرة مرة قال ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. في السورة نفسها على رأس الجزء الثالث قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ثم قال وأيدناه بروح القدس. كذلك قال في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب لكم، قال في النازعات وفي طه ناداه ربه بالواد المقدس طوى، قال في النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فبالتالي يا شيخ أنت تظلم نفسك إذا جئت تدرس معنى القدسة دون ما أن تجمع هذه الآيات كلها. لابد أول شيء تجمعها بين يديك ثم تقرأ فيها، لأنه من الذي تكلم بها؟ العليم الحكيم. إذا أردت أن تعلم يجب أن تقرأ كلامه، واضح؟ هم بيقولوا القداس عن الطهارة، ما عرف من جابوها حقيقة. يعني نظرت أنا في لسان العرب وعلى جذرها قدسة ما ما وجدت. قبل أن ننتقل أخواننا، إحنا قلنا سبحة سحبة حبسة، شيء طبعا سبحة كلها حركة، ولكن كلها بالعادة هي ليست من أفعال الذات الاختياري، بدليل أنه يعني الطير إذا كان في الهواء محمول، يعني هو تحرك ولكن هو محمول. ولما ضرب الله لك المثل بالجبل قال يمر مر السحاب، لأنه حقيقة السحاب نفسه شو اللي حرك نفسه؟ أثارته الريح، شيء هي اللي تحمله. الآن السحب، السحب كذلك قوة، يعني أنت بشيء ويسحبك شيء. السبحة كانوا شيء في حب حركك باتجاهات يعني إليك أو غيره، إنما السحب باتجاه واحد، إنما الحبس عكسه تماما. شيء الحبس يعني ما معنى الحبس أخواننا؟ في علاقة بين الحبس وبين السجن. كل مسجون محبوس، بس مش كل محبوس مسجون، فقد تحبس غير ما تكون سجينة شيء. يعني أغلقت عليك الباب فحبستك. أيوة، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته القصواء يعني وقفت، فقالوا خلأت، يقال للناقة خلأت يعني وقفت، يعني كيف عفوا يقولوا بعيد عنك بالخيل يقولوا له حرنة للخيل. أيوة حرنة، وبيقولوا بعيد عنك الحمار تنح، وبيقولوا أيوة حرنة بقفك محله خلص، بهذا لسان فصيح. هلا في الناقة يقال خلأت، فلما وقفت قالوا خلأت القصواء اللي هي ناقة، قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، لاحظ، ولكن حبسها حابس الفيل. هلا حابس الفيل، لاحظ، فهي حابس الفيل ما كان في سجن ولا شيء، ولكن تمنع هكذا وقف، لاحظ. فهذا يعني لما قال الله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يعني ما يمسكه، ما هي بالضبط. فالسبح والسحب شيء بجري بحركات قوية، والحبس يمسكني بقوة. السبح حركني والسحب حركني والحبس مسكني، إنما أنا ولا مش قادر أملك من أمري شيء. مكان واحد. أيوة في محلك. واضح اخوانا؟ يعني لما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام محلي حيث حبستني. لما انت يعني تأتي الحج ولا تستطيع ان تصل حيث امرك الله، فبتقول هذا عند الاحرام وغيره محلي، شيك اخذتوها هاي حيث حبستني. كيف حبستني؟ ايوه سجناك، حبستني ومنعتني له، فقط. واضح اخوانا؟ طيب يبقى هذه تبين منها ان شاء الله. نرجع لنقدس لك، كم بقي من الوقت؟ ثلاث دقائق. يبقى لا لن نجيب. خليها اي شيخ بيقول لك خلينا فيها، انما انا ساسر بها حتى ان كان علما صائبا، يعني لا نكون كتمنا علما ولا يضيع. نقول فيها ان شاء الله، انما نبقيها. ولكن احنا قلنا اخوانا اتفقنا، هو يعني انا حقيقة لا اتي به من قعر البحر، بل آتي به من متين القرآن. انظر فيه، يعني لما جيت أتعلم ما معنى قدسة بجمع كل الآية، بجمع كلام النبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ثم أنظر فيما تقول العرب. إنما ليه أتكلم؟ أقرأ للذي علم العرب والذي علم نبي العالمين، لاحظ، ثم أرى هذا اللسان في لسان العرب. اجمع كل هذا ثم، أو أول شيء أنب إلى الله واستعن بالله تهدى وهو يسير، فإنما يسرناه بلسانك. إنما من الآن أقرب لك يا شيخ، القداسة لا علاقة لها بما ظن الناس. أقرب لك، يجمعها مع الروح، يجمعها مع الملك. ومرتين قال عن نفسه قدوس في القرآن، قال الملك القدوس، قال أيدناه بروح القدس. قال النبي لحسان روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن رسول الله. لا لا، فقال أيدناه بروح القدس. هو في من قال أنه الله، بس لا، روح القدس غير اسم، والله أعلم. بس أنا بتكلم، أنا ما بقول من هو، أنا بقول لك ما معنى نقدس لك. ولاحظ ما قالوا لك نقدسك، نقدس لك، واضح؟ الآن إحنا إن شاء الله نبقيها بإذن الله، ولكن حتى يعني لاحظ مثلا ادخلوا الأرض المقدسة، هل أنت ستعلمها؟ سيزيد عندك المعنى، ما معنى الأرض المقدسة؟ وليه ناداه بالوادي المقدس؟ لما أراد به أمرا، أراد بموسى أمرا يهلك به فرعون، ناداه من وين؟ للوادي المقدس ليهلك فرعون. وكلامي واضح، ما حدا يجيب، عيني بقرب، ما حدا يندس. أيدناه الملك، روح القدس يؤيدك. أي سؤال في التسبيح؟ أي سؤال في التسبيح؟ التقديس بالقرآن كله 10 مرات، قدس على جذورها 10 مرات. الله أكبر.